بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية السابعة بعد المئة من سورة الكهف للآية السادسة عشرة من سورة طه برواية قالون عن نافع من سورة مريم، قوله تعالى: كافها يا عين صاد. قرأ قالون بتقليل هايا والمقدم الفتح هكذا: كاف هي عين صاد، والفتح هو المقدم أي عدم التقليل. قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قرأ قالون بالهمز بعد الألف فيصير عنده مدا متصلا واجب المد، وهي لغة هكذا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وكذلك قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية. قرأ قالون بفتح الياء هكذا: قال رب اجعل لي آية. قوله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا. قرأ قالون بضم العين هكذا: وقد بلغت من الكبر عتيا، وهي لغة في عتيا على معنى صرت مع الشيخوخة في حال من اليبس والضعف يصعب علاجها. قوله تعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قرأ قالون بالياء بدل الهمز هكذا: قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، أي ليهب لك الرب الذي استعذت به مني. قوله تعالى: وكنت نسيا منسيا. قرأ قالون بكسر النون من نسيا هكذا: وكنت نسيا منسيا، وهي لغة كالوتر والوتر. قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قرأ قالون بفتح التاء وتشديد السين هكذا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والتشديد على التكثير وأصلها تتساقط. أبدلت التاء الثانية سينا وأدغمت في السين فصارت هكذا: تساقط. وقوله تعالى: وجعلني نبيا. قرأ قالون بهمز الياء ويصير عنده مدا متصلا هكذا: وجعلني نبيا. قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قرأ قالون برفع اللام من قول هكذا: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. والإعراب: خبر ذلك أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أو عيسى عليه السلام. ربي إنه كان بي حفيا. قرأ قالون بفتح الياء هكذا: